احنا قلنا ان الطحاوية توحيد، كلمة التوحيد، كلمة التوحيد لم ترد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا على لسان الصحابة رضوان الله عليهم أبدا، وإنما وردت في موضعين. موضع حديث معاذ ابن جبل رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. هذه كلمة التوحيد اللي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قال كلمة توحيد، إنما قال إيش؟ يوحدوا، يوحدوا الله. الموضع الثاني في صحيح مسلم حديث جابر اللي هو حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا العمدة في الحج للنبي صلى الله عليه وسلم حديث مين؟ جابر رضي الله عنه، وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما خرج من المدينة لغاية ما رجع المدينة. قال فأهل بالتوحيد اللي هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. قال فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. يبقى إذن كلمة التوحيد وردت مرة واحدة على لسان جابر رضي الله عنه، ووردت كلمة يوحدوا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما كلمة توحيد مش غير موجودة أبدا على ألسنة الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، تمام. وإحنا قلنا حديث معاذ حديث عظيم جدا يدل على أن أول شيء وأهم شيء وأعظم شيء للإنسان هو التوحيد، ويدل على علم الراسخ عند معاذ لأنه قال فليكن أول مدعوهم إليه أن يوحدوا الله، يعني أنت عالم في التوحيد تستطيع تعليمهم التوحيد، وهذا فيه شهادة أنه عالم بالتوحيد والفقه، توحيد والفقه أن يوحدوا الله. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، يبقى هتعلمهم الصلاة والزكاة وفروض الإسلام. إذا معاذ معلوم أنه سبق العلماء برتوة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن كلمة التوحيد كمصطلح ليست موجودة أيام الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ولكن الغاية من إرسال الرسل ومن إرسال محمد صلى الله عليه وسلم هو التوحيد. والصحابة ما كانوا يعلمون إلا توحيد واحد، قسم واحد من التوحيد، وهو توحيد العبادة، يعني توحيد الألوهية. أما كلمة ألوهية وكلمة ربوبية لم ترد على ألسنة الصحابة ولم ترد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وليست موجودة في القرآن ولا في السنة. كلمة ربوبية وكلمة ألوهية غير موجودة في الكتاب ولا في السنة، تمام. فهذه مصطلحات علماء، ولكنها تواضعت الأمة على قبول هذه المصطلحات واستعمال هذه المصطلحات والديانة بها. فالصحابة كانوا يعرفون نوعا من التوحيد، هو توحيد العبادة، توحيد العبادة. فالتوحيد العبادة مستلزم، توحيد العبادة هو توحيد إيش؟ ألوهية، مستلزم لتوحيد الربوبية، مستلزم له. لأن لماذا نعبده؟ لأنه هو رب. فهو لما خلقنا وملكنا ورزقنا ويدبر أمورنا إذن لا يعبد إلا هو، فلا أعبد غيره أبدا. لو في غيره خالق، لو في غيره رازق، لو في غيره مالك يعبد معه. طالما لا رازق إلا الله ولا خالق إلا الله ولا مالك إلا الله، إذن لا معبود بحق إلا الله. يبقى الربوبية مستلزمة الألوهية، والألوهية مستلزمة الربوبية. لذا سموا الربوبية وسيلة وسموا الألوهية غاية، توحيد الغاية، توحيد الغاية. لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني ليوحدون. والتوحيد الوسيلة اللي هو الربوبية، وسيلة إلى الغاية، وسيلة إلى الألوهية. فربنا عز وجل منفرد بالربوبية تبارك وتعالى، يعني منفرد بالخلق والملك والتدبير. طيب لماذا دائما نقول خلق وملك وتدبير؟ لماذا نقول منفرد بالرزق مثلا، بالرحمة؟ لماذا لا نقول هذا؟ أجيبه. ما هي داخلة في الثلاثة. الرزق نوع من التدبير، هو يرزق لأنه مالك ويرزق لأنه مدبر سبحانه عز وجل. فكل الربوبيات داخلة في الثلاثة، الخلق، الملك، التدبير. الله خالق كل شيء، حتى أعملنا أفعلنا عقولنا هو خالق، إرادتنا هو خالقها سبحانه عز وجل. الله مالك كل شيء، الله مدبر كل شيء سبحانه عز وجل، ولا له شريك ولا له معين ولا له وزير ولا له مشير، ما بيستشير أحد سبحانه عز وجل، ولا يستعين بأحد ولا يشارك أحد أبدا جل وعلا. فمنفرد بالربوبية خلقا وملكا وتدبيرا، فيجب أن ينفرد بالألوهية، يعني إخلاصا وحبا ورجاء وخوفا وصلاة وصياما وسجودا وركوعا وحاكمية وكل شيء. الربوبية عطاء الخلق عطاء الخالق للبشر للخلق، وأما الألوهية واجبات الخلق تجاه الخالق. فالربوبية منه إلينا، والألوهية منا إليه، تمام كده؟ لأن الألوهية إيه؟ صدق، إخلاص، توكل، إنابة، صلاة، صيام، زكاة، كله منصرف إليه سبحانه وتعالى. فالألوهية منا والربوبية منه سبحانه وتعالى. فالربوبية منه والألوهية حقه، الربوبية منه والألوهية حقه هو سبحانه وتعالى، والربوبية منه والألوهية واجبنا. يبقى بالنسبة لنا واجب، بالنسبة لله حق، ماشي كده؟ الألوهية اللي هي العبودية، العبودة، التعبد، الألوهية حق لله وواجب على العبد، خلق من أجلها لابد يؤديها، من لم يؤدي الألوهية لها له أن يدخل النار مباشرة. فهذا هو التوحيد. احنا قلنا هنا في العقيدة الطحوية هو ماشي على المذهب الحنفي اللي هو أبو جعفر الطحاوي، وهو من السلف الصالح، من السلف الصالح زمنا ومنهاجا، لأن السلف الصالح قلنا فيه زمن وفيه إيش؟ منهج. يعني ليس كل من عاش في زمن الصالح هو سلفي، ما الحجاج بن يوسف الثقفي وابن أبي دؤاد في زمن السلف، صح ولا لا؟ ابن أبي دؤاد سلفي؟ ده إن لم يكن خلفيا مبتدعا فلا مبتدع آخر. فهنا السلفي، السلف الصالح لهم منهج ولهم زمن، أما الزمن فقلنا لغاية عام 218 هذا كل الذين موجودون في هذا الزمن هم سلف صالح بشرط التزام المنهج لغاية 218، تمام كده؟ الأفراد نفسهم اللي هم أفراد السلف الصالح تمتد أعمارهم، تمتد، ما البخاري ميت بعد 241 بكتير، والبخاري من السلف الصالح، والستة أصحاب الكتب الستة كلهم السلف الصالح، البخاري ومسلم والترمذي وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ترتيبهم هكذا، بخاري مسلم ابو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، الستة هؤلاء من السلف الصالح. فالسلف الصالح زمنا لغاية 218، ومنهجا ما التزم ما كان عليه الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لأن الآخرون عمرو بن عبيد واصل بن عطاء معتزلة وكانوا في زمن السلف الصالح. يبقى السلف الصالح له زمن وله منهج، لابد الاثنين مع بعض معا. فأبو جعفر الطحاوي وهو من السلف الصالح كتب هذه المتن، كتب هذا المتن اللي هو العقيدة الطحاوية، وسميت الطحاوية نسبة إليه هو أبو جعفر الطحاوي، وهو مصري منسوبة إليه هذه العقيدة، ولكن فيها مخالفة، فيها مخالفة اللي هي في مسائل ارتباط العمل بالإيمان، مسائل ارتباط الأعمال بالإيمان. أبو العز الحنفي حيفسرها وتفسيره مقبول وعظيم جدا، ولكن أيضا نحتاج إلى تعليقات الأئمة الأعلام كالألباني وابن باز. قال في العقيدة، قال احنا وقفنا عند لا يفنى ولا يبيد. طيب هو طبعا قال، هو في الأول قال عن ربنا أنه قديم، مش كده؟ قديم بلا ابتداء، وقديم قلنا معناها أول، ولا نلوم عليه أنه لم يستخدم لفظة أول. الأول اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله، وأما القديم فهل هي اسم؟ طيب هل هي صفة؟ في مجال الكلام مع أهل البدع نعدها صفة، نعدها صفة، مثل كلمة موجود. كلمة موجود هل موجودة؟ هل في الكتاب والسنة في كلمة موجود عن الله سبحانه وتعالى؟ فيه خالص، ما في أبدا، ما في أبدا، ولكن الله موجود، ومن أنكر إن الله موجود كفر. يعني من أنكر صفة من صفات الله، من أنكر الاستواء مثلا لم يكفر، من أنكر استواء كصفة لم يكفر، بل هو متأول ولا جاهل زي الأشاعرة وغيره. لكن من أنكر وجود الله فهو إيش؟ كافر، مع إن كلمة وجود وموجود غير موجودة في الكتاب ولا في السنة، ولكن مما اتفق عليه اتفاقا تاما أهل العلم. فقال قديم ولم يقل أول، ليس لجهله باسم الأول لأنه من السلف ومن العلماء، وإنما قال قديم ردا على المعتزلة اللي قالوا إن الله ليس بإيش؟ ليس بقديم، يعني ليس بأول. طيب لا يفنى ولا يبيد، وصلنا عندها، لا يفنى ولا يبيد، ربنا عز وجل لا يفنى. هم عندهم عقيدة واخدينها من الفلاسفة إن المادة تفنى، أن في وإحنا نقول المواد تفنى ولكن بإرادة الله تبارك وتعالى. الفلاسفة انتهوا إلى أنه المادة لا تفنى ولكن تتحول. فعندهم مثلا الثلج ممكن يتحول إلى ماء، والماء ممكن يتحول إلى غاز اللي هو بخار. فعندهم المادة لا تفنى ولكن تتحول، احنا عندنا المادة تفنى لأن الله جل قال كل من عليها فان، ولأن الله جل سيفني مخلوقات سبحانه تبارك وتعالى ويعيد الخلق مرة أخرى كما بدأنا أول خلق نعيده. هو سبحانه عز وجل يفني ولا يفنى جل وعلا، ويبيد ولا يبيد تبارك وتعالى، يبيد ما شاء سبحانه عز وجل. فأباد قوم عاد وقوم نوح وقوم ثمود ومدين أبادها، لكن هو يبيد، هو لا يبيد. فمعنى لا يبيد يعني هو باقي سبحانه عز وجل، يعني هو آخر تبارك وتعالى، هو أول وآخر. ممكن الأول يبيد لو كان غير الله، لكن الله عز وجل أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، يعني هو أبدي وأزلي سبحانه عز وجل، أزلي وأبدي تبارك وتعالى، هو أول وآخر جل وعلا، لا يفنى ولا يبيد، لا يمكن أبدا أن يأتيه الفناء من أي جهة سبحانه عز وجل. طيب هو سبحانه وصفاته كذلك، صفاته أيضا لا تفنى ولا تبيد، لأن الصفة لا حكم الموصوف، لا حكم الموصوف. ولكن هل الصفة هي الموصوف؟ يعني يجوز أنا طيب مثلا عزة الله، العزة صفة من صفات الله، طيب هل يجوز أعبد العزة؟ لا. هل يجوز أدعو العزة يا عزة الله أدركينا؟ لا، لا ما يجوز. ولا يا رحمة الله أدركينا؟ لا، لا غلط أبدا. ولكن أدعو الله والصفات لازمة له سبحانه تبارك وتعالى، ولا أدعو الصفة أبدا، لكن أعوذ بالصفة نعم، أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما يجده وحذر. فالاستعاذة والاستعانة والاستغاثة بالصفة جائز بشرط ورود ذلك، تمام. لكن أن أدعو الصفة لا. وإذا تجد العام يقول لا حول الله، يا حول الله يا رب، يا حول الله، هذا أيضا شرك، هو لا يدري، هو بينادي الحول، والحول صفة من صفات الله، نعم الحول صفة من صفات الله عز وجل، ولكن الناس تقول يا حول الله، يا حول الله يا رب، هم جهال، هو ينادي الصفة ولا يجوز أبدا نداء الصفة بحال واحد. تفضل. طيب غير يا رحمة الله يرحمينا، يا رحمن ده اسم، ولله الأسماء الحسنى، فا ولا ادعو بصفاتي، ها بالأسماء، فيا كريم يا رحمن يا رحيم يا عليم يا عزيز، ما في إشكال، ما أنا بدعوه هو سبحانه عز وجل باسم الأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، لكن لله الصفات العلى فادعوه بها لا لا. ولذا قال شيخ الإسلام من دعا الصفة أشرك شركا أكبر. فالصفات هي الله، هي غير الله غيره ولازمة له. مثل أنت ولله المثل الأعلى، أنت لك سمع ولك بصر، لكن سمعك هو أنت؟ لا، أنت لك سمع قد يفارقه ويبقى معك، صح ولا لا؟ ولك بصر قد يفارقه ويبقى معك، ولك علم ممكن تجهل وتنسى العلم، صح ولا لا؟ فأنت لك صفات لازمة لك قد تفارقك، لكن الصفات ليست أنت. بالنسبة لله تبارك وتعالى المثل الأعلى له صفات لازمة له لا تنفك عنه. مفهومة؟ تاني يا شيخ، أنت لك صفة السمع، ممكن تفقد السمع ولا لا؟ ممكن، في ناس فقد السمع كثير، ولك بصر وممكن تفقده وممكن لا تناله أصلا، في من عمي يعني كان أبصر وذهب بصره، وفي أكمة، أكمة يعني تولد لا يبصر، تولد لا يبصر. فإذا أنت صفاتك لازمة لك مع إمكان مفارقتها لك ولا لا؟ أما الله جل صفاته لازمة له وإيش؟ لا تنفك عنه، لا تفارقه أبدا. فلما كما إني لما أدعوك أدعوك أنت ولا أدعو صفتك، فأدعو الله ولا أدعو إيش؟ صفته سبحانه وله المثل الأعلى. واضح كده الآن؟ يبقى الصفات هي الله أم غير الله؟ و لازم لا لا تنفك عنه، تمام كده. أما صفاتك أنت فلازم لك وقد تنفك عنك، أو قد ينفك بعضها، قد ينفك بعضها. فمن صفاتك الحركة، ممكن الإنسان يشل فلا يتحرك، صح ولا لا؟ طيب، فهو لا يفنى ولا يبيد، وكذلك إيش صفاته، وكذلك صفاته سبحانه، فهو باق بصفاته، هو أول بصفاته وآخر بصفاته. حتى الصفات الفعلية، يعني الله كان ولم يكن شيء معه، ولا في كون ولا عرش ولا سماء ولا أي شيء، في غير الله وحده. هل الله وحده كان وهو كان معه صفة العزة والجبروت والقدرة والحياة والعلم والاستواء؟ لا، الأصل الصفة معه، لكن ما استوى، ما في استواء. الاستواء هذا بعد خلق سماء الأرض، لكن صفة الاستواء أصلها فيه. أيوة، لا، الاستواء نفسه والمشيئة معه على طول، لكن الاستواء نفسه صفة لله تبارك وتعالى. ولو لم يستوي، نعم، فالصفة الفعلية أصلها قديم وأحدها حادثة. مفهوم كده؟ يعني إيه؟ هذا كله دليله فعال لما يريد. لو أراد يستوي استوى، أراد يتكلم تكلم، أراد ينزل نزل، أراد يغضب غضب، أراد يسخط سخط، أراد يحب أحب، وهي كلها صفات فعلية لم يكن لها أفراد. لما كان الله لم يكن شيء معه، كان هو ولم أنت. لو قدر والله جل أراك، فلن ترى استواء ولا غضبا ولا سخطا ولا حبا ولا أي صفة فعلية، لكن قديمة النوع، يعني أصلها في رب العزة جل وعلا، لازم لرب العزة. لكن الصفات الذاتية، ها، يعني كان وله يدان، نعم قطعا، كان وله أصابع، نعم صح كده، كان وله قوة وقدرة وعزة وجبروت، نعم تمام كده، كان وله كلام، نعم، ولو لم يتكلم. فالكلام صفة ذاتية والتكلم صفة فعلية. كويب إذن يفن لا يفنى ولا يبيد، هو ذاته وإيش وصفاته سبحانه تبارك وتعالى. فنقر بدوام الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى. إذن هو لا يفنى ويبقى وجه ربك، والوجه هنا صفة ذاتية لأن خبرية، كلمة خبرية التي تساوي عندنا أعضاء. أما الله جل نقول عضو من الله سبحانه وتعالى، ما نقول هذا، لأنه أحد، ووصفه واسمه الأحد يمنع أن نقول أعضاء، تمام كده. فلا نقول مثلا يد الله قد تنفصل عن الله، أعوذ بالله، هذا لا يجوز، لأنه أحد. فهو سبحانه عز وجل قال: كل من عليها فان ويبقى وجهه. والوجه المقصود به الله سبحانه وتعالى ذاته، لأن إذا قلنا الوجه فهذا من باب في اللغة إطلاق الجزء ويرد به الكل، إطلاق الجزء ويرد به الكل. فإذا الفناء والإبادة متقاربان، الفناء والإبادة متقاربان، لا يجريان على الله سبحانه وتعالى ولا على صفات الله جل وعلا أبدا. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. وهذه احنا قلنا ان الإرادة، إرادة الله عز وجل، الإرادة إرادتين، إرادة هي المشيئة يعني إرادة كونية، وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية لكي تفرق بينهما، الإرادة الشرعية هي ما يحبه الله، الإرادة الشرعية هي ما يحبه الله سبحانه وتعالى. الإرادة الشرعية متعلقة بالمحبة، أما الإرادة الكونية فمتعلقة بكل شيء، يحبه ولا يحب، يحبه ولا يحب. يبقى عصيان إبليس تم بإرادة الله الشرعية؟ لا، تم بإرادة الكونية، نعم، لأن هذا لا يريده سبحانه عز وجل. كفر الكافر تم بإرادة الكونية، صح، عصيان العاصي، ابتداع المبتدع، فساد المفسد، كل هذا يتم بإرادة الله الكونية. طيب، طاعة الطائع كونية وشرعية، كونية وشرعية، فالإرادتان تلتقيان في المطيع وتفترقان في العاصي، تمام كده. طيب، لا يكون إلا ما يريد، المقصود هنا الإرادة الكونية، لأن الإرادة الشرعية لا، أحيانا يأمر والناس لا تستجيب، اشربوا لا تشربوا الخمر يشربوا، أقيموا الصلاة ما يصل. فإذا لا يكون إلا ما يريد كونا، كونا. ولذا لما سئل السلفي إبليس حين عصى الله عز وجل هل أراد الله معصيته أو لم يرد؟ قال: أراد ولم يرد. لما سئل السلفي هل أراد الله عز وجل عصيان إبليس؟ قال: أراد ولم يرد، يعني أراد كونا ولم يرد شرعا، بدليل أنه أمره بالسجود. فتفترق الإرادتان وتشتمل إرادته، مفهوم؟ لكن المقصود هنا لا يكون إلا ما يريد، يعني ما يريد إيش؟ كونا. لأن لو شرعا ما قدر ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه إرادة شرعية، وكتير بيشركوا بالله صح، وبالولدين إحسانا، وكتير بيضربوا آباءهم. يبقى الإرادة الشرعية قد يوجد مقتضاها وقد لا يوجد، أما الإرادة الكونية لا يتخلف أحد عنها أبدا أبدا. الآن أنت طولك هذا إرادة كونية؟ نعم. وصلاتك كونية وشرعية. ما في إرادة. لا لا ازاي ده هم عندهم كله شرعي. لا بس خد بالك، وكوني فيما لا يتعلق بافعال العباد. لا افعال هي اللي هي مقصود بالعباد من ملائكه والجن والانس، لكن افعال النحل والطيور والحيوانات والحشرات والجبال والرياح هذا اراده كونيه لله عز وجل. لكن الله عز وجل لا ليس له دخل نهائيا لا بعلم ولا بكتابه ولا بإرادة ولا بخلق في أفعال العباد. مصيبة سودة، مصيبة سودة. ولذا كلمتكم عن القدر وقلت القدر أربع مراتب غير مسموح لطالب العلم أنه ينسى همسة فيها، غير مسموح، لازم. ده القدر سر العالم، القدر سر العالم. سبحان الله، ربنا عز وجل أنزل ملائكة بكتب على رسل لينبئوهم باليوم الآخر ليتم قدر الله. فالقدر سر وجود هذا العالم. أسرار كثيرة ما ندريها، سندريها في الآخرة. لماذا أسلم فلان ولماذا كفر فلان؟ ما ندري. لماذا عاش فلان 20 سنة ومات، عاش فلان 1000 سنة ومات؟ لماذا يطول عمر فلان ولا يطول عمر علان؟ لا سر دي صحة مثلا، ده بيلعب رياضة وده لا، ده بيشرب عسل وده لا، في شباب كثير بيموت ولا لا، وناس كبار بيعيشوا، ما السبب؟ لماذا لم يستوي الناس؟ هذه كلها أسرار في القدر. فإحنا قلنا القدر، ولكي تفهمه ضربت لك مثال، وإحنا لله المثل الأعلى. قلت لك إن لما تكون في دولة تريد تعمل مشروع ضخم، العلماء كلهم والمفكرون بيجتمعوا الأول يناقشوا الأفكار ويطرحوا مع بعض، نريد نبني عاصمة جديدة في مكان. طيب فايش يقول؟ لا احنا لازم نخلي المساحه 40 فدان. تقول لا ممكن نخليها 200 فدان. طب نخليها، نخلي المباني جهه شرقيه خليها جهه غربيه. طب نخلي العمارات ادوار، اخر الدور عندنا دور مثلا 6 ادوار 10 ادوار 20 دور. لازم نبني بالطوب الابيض، لازم نوفر مصادر مياه، مصادر كهرباء، تليفونات، واي فاي، لازم نوفر شبكات صرف. هم قاعدين يعملوا ايه؟ لا قاعدين يتناقشوا في الأفكار، يتبادلون هذه الأفكار، يساعدهم في المناقشة عقولهم القوية، ولا يدخل فيهم إلا من كان على مقدارهم من العلم والفكر العقل. يقدرون، هم عمالين يقدرون يقدرون، إذا اتفقوا على فكرة ناقشوها بعد مناقشين إلا هي نكتبها، فيكتبون ويرسمون مخطط، والمخطط كذا وكذا وكذا، ويرسموا خطة تامة للمشروع الذي سينشئونه. بعد مناقشة التمويلات من فين، وتوفير العمالة وتوفير الخبرات والهندسة واستيراد الآلات وهذا الكلام كله، أثناء ما بيناقشوا ممكن يحصل لهم خلل، يحصل خطأ في التفكير في الحوار. أثناء الكتابة ممكن الكتابة نفسها يجي واحد يراجعوا لهذه الخلطة، هذا غلط، أنتوا عاملين هذا غلط جدا، المشروع الصرف عاملينه في الجنوب هذا غلط، المفروض يكون كذا صح. ممكن يكون في خلل في الخطة العامة وفي خلل في الكتابة. كتبوا هم كل شيء واخذوا يقولوا طيب المشروع يحتاج الى 40 مليار دولار نجيبه من في الامارات، ستعطينا كذا والكويت ستعطينا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، تمويل موجود، تمويل جاهز، يريدوا تنفيذ المشروع، الاراده هي. ثم يبتدوا تنفيذ المشروع ويظهر المشروع للوجود. اي مشروع في العالم مر بهذه المراحل الاربعه، مظبوط؟ حتى انت لو حبيت تعمل مشروع صغير جدا، بيت، تبني بيت صغير جدا، تاخد بتفكر الاول، وبعد تفكيرك بترسم وتكتب، وبعد ما ترسم وتكتب بتشوف الامكانيات موجوده ولا لا، المشيئه بتاعتك تاتي لتنفيذ المشروع، ثم تنفذ المشروع. هذه 4 مراحل معلوم. المراحل الاربعه هذه ممكن يكون فيها خلل، المرحلة الأولى ممكن يكون فيها خلل، مرحلة الكتابة والرسم ممكن يكون فيها خلل، مرحلة الإرادة يلا وهو لسه الإمكانات ناقصة ممكن فيها خلل، مرحلة الإيجاد بعد ما توجد المشروع يجي خبراء المشروع لازم تهدها فورا، العمارة دي عمارة كلها فاسدة والأسس بطلة، هد كله مظبوط. ما في بقى لو الله المثل الأعلى، التقدير أول شيء التقدير بعلم، علم الله شامل سبحانه عز وجل ولا يعزب عنه شيء، فالتقدير بيكون محكما متقنا تاما فيه الحكمة والقدرة والتقدير، ثم يكتب كتابة الله عز وجل لا يمكن يتخلف فيها شيء، ما يترك صغيرة ولا كبيرة إلا يكتبها سبحانه وتعالى، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكل شيء أحصناه في إمام مبين، كتابة محكمة تماما، ثم يشاء سبحانه عز وجل التنفيذ ثم يخلق الخلق عز وجل. فالقدر أربع مراحل، العلم ومعنى العلم التقدير، الكتابة، المشيئة، الخلق. فيما يتعلق بأفعال العباد رب ندخل أربع مراحل، هل الله عز وجل يعلمها مسبقا؟ المرحلة الأولى العلم. طب هل الله عز وجل كتبها كلها مسبقا؟ نعم، مرحلة ثانية كتاب وكل شيء أحصناه في إمام مبين. هل في المشيئة شيء ممكن يتم بغير مشيئة الله؟ لا. هل الخلق هو خلقنا وخلق أفعالنا؟ والله خلقكم وما تعملون. نيجي المعتزلة، ما أقول لك لا يمكن، لا يمكن، هو ينفي العلم. تقول له طب اثبت الكتاب، لك لا، لو أثبت الكتاب يبقى في علم لأن الكتاب تتم بعلم. طب مشيئة، ما في مشيئة لله عز وجل. طب الخلق، ما في خلق. يعني أقول لك الشخص هذا اللي أمامك يريد بعد ساعة أنه يزني، هل ربنا يعلم؟ لا، ما يعلم. طب هل ربنا شاء منه أنه يزني؟ لا. طب الشخص هذا لما بيزني هل الله جل قدره على هذا الزنا؟ خلق هذا الفعل؟ لا، لأن لو يعلم أو كتب أو شاء أو خلق فهو ظالم، والله جل منزه عن الظلم. هذه كلام المعتزلة، يدخل لك بإيه؟ بأن ربنا منزه عن الظلم، إذا أصل عظيم عنده اسمه العدل. الكلام ده يغري أي حد ولا لا؟ لو دخل على المثقفين هؤلاء الجهلة أساتذة الجامعات والإعلاميين وغيره ويقول له ربنا ما يظلم أبدا، العبد هو صاحب فعله لأن الله لا يظلمه، لو أن ربنا يعلم وكتب عليه هذا وشاء منه هذا ويجي يعذبه يبقى ظلم. إذن ما في لا علم ولا كتابة ولا مشيئة ولا خلق، مصيبة ولا لا؟ كارثة كلام المعتزلة. إنما نحن نقول ربنا خلق إرادة الإنسان، ولكن هذه الإرادة مثل الإنسان، أنت بالنسبة لله شيء بسيط جدا، سمعك على قدرك، بينما سمع الله لا يفوت شيء عز وجل، وبصرك على قدرك والله جل لا يغيب عنه شيء جل وعلا، وعلمك ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، على قدرك، كل شيء على قدرك، وكل شيء على قدر الله سبحانه وتعالى جل وعلا. فإرادتك أيضا على قدرك، لك خلق لك إرادة على قدرك يحاسبك عليها. وأصحاب العقول كلهم يقولون هناك فارق كبير بين من ألقى بنفسه من فوق سطح وبين من ألقاه غيره. في عاقل لا يقول بهذا؟ هل أنت تفرق بين الزانية والمغتصبة؟ لا شك أن الزانية غير المغتصبة، صح ولا لا؟ أي عاقل يفرق بين من ذهبت لتزني ومن اغتصبت بالقوة وزني بها. وإنت حتى لو علمت العلم والكتابة والمشيئة في فعلك وعلمت فعلا لن تتخلف عن الفعل. يعني لو قلت لك أنت مكتوب لك بكرة إن شاء الله من عملك تكسب 2000 جنيه، تقول طب مش رايح بكرة الشغل، هيحصل؟ لا، هتروح الشغل. ولو قلت الإنسان مكتوب لك أنك تخلف ولدين، يقول طب والله أنا متزوج، لا يمكن، لازم هيتزوج. يبقى إذن القدر لا يغني عن السبب. إحنا في علم القدر مهمتنا البحث عن الأسباب فقط، البحث عن الأسباب لموافقة أوامر الله تبارك وتعالى والإيمان بما ذكره الله عز وجل، لكن علينا نبحث عن الأسباب. فلا يكون إلا ما يريد في هذا العالم، فلا يزني زاني إلا بأمر الله بإرادة الله، ولا يصلي مصلي إلا بإرادة الله، ما يمكن، ما يؤمن أحد إلا بإرادة الله، وما يكفر أحد إلا بإرادة الله، ما في أبدا. الجبرية خدوا جنب خطأ وافقونا في شيء وخلفونا في شيء، والقدرية خدوا جنب أخطأ وافقونا في شيء وخلفونا في شيء. الجبرية قالوا ما في إرادة للعبد، هو ربنا خالق كل شيء، وإحنا معاهم أن ربنا خالق كل شيء، لكن قالوا إرادة البشر معدومة غير موجودة، فأفعال البشر هي أفعال الله، أفعال البشر هي أفعال الله، ولا ينبغي أن يحاسب الله عز وجل أي عاصي أو كافر أبدا، لأن الأفعال فعل من؟ فعله هو. فمن زنى إنما الزاني عندهم والعياذ بالله هو الله، فالأفعال كلها عندهم هي فعل الله عز وجل، والإنسان ليس له إرادة بالمرة. طب نقول طيب ولماذا كلفه إذن؟ إذا كان الإنسان ليس له إرادة لماذا يقول له الله صلي وصم؟ ما بماذا يجيبون؟ تقول له أنت بتقول إن العبد ما له أي إرادة، هذا العبد كسعفة النخيل، كالورقة في مهب الريح، وكل فعل بيفعله إنما إيه؟ الله هو الذي فعله. طب لماذا كلفه الله وقال له أقيموا الصلاة وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم؟ لماذا كلفه؟ فبماذا يرد الجبري؟ حاولوا كده تفكر بماذا يرد الجبري، ماذا يقول؟ ماذا يقول صلاح؟ لا، الجبري يقول ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، يقول هذا التكليف عبث، هو الإنسان ما يمال الله في نفسه شيء، فهو يقول له صلي وصوم عبث. لا، مثل ما تكتف إنسان وتلقيه في الماء وتقول له اسبح، ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، فعندهم الأوامر الربانية والنواهي الربانية كلها إيش؟ عبث. وبالتالي الإنسان ماله في نفسه شيء، والمكلف ليس في له شيء، فلا يحمد الملك على طاعته ولا يلام إبليس على معصيته. ده كلام الجبرية، كلام مريع، كلام كفر لازم الله. القدرية المعتزلة أسوأ منهم، ارتعوا من هذا الكلام الذي ارتعتم أنتم منه، قال اتق الله، كيف ربنا عبث أوامر وألقاه في اليم مكتوفا؟ ما هذا الكلام؟ لا، العبد مسؤول مسؤولية تامة عن فعله، وربنا لا يعلم قبل ذلك ولم يكتب قبل ذلك، وليس له مشيئة دخل في مشيئة العبد، ولا خلق هذا الفعل، العبد هو يخلق فعله وربنا يعلم به بعد ما العبد يخلص الفعل. فلا يعلم الله ماذا ستفعل غدا، لكن بعد أن تفعل يعلم. فجعلوا العباد خالقين لأفعاله، فصاروا أسوأ من الجبري، جعلوا العباد مشيئتهم فوق مشيئة الله وهم الذين يخلقون، فجعلوا كل الخلق خالقين مع الله سبحانه عز وجل. الجبرية لم يروا إلا الله، والمعتزل لم يروا الله أصلا، لذا نفوا عنه كل الصفات، لأنه اضطر أن ينفي العلم وينفي الكتابة وينفي المشيئة وينفي الخلق. طيب باقي إيش؟ ينفي الباقي. يلا، فقال إيه؟ أسماء بلا صفات، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، كلاهما باطل ولا لا؟ والثاني أسوأ من الأول؟ نعم، كلام الجبرية القدرية أسوأ من. ولذا عمرو بن عبيد هو ده رأس الاعتزال، ما هو وصل بن عطاء هم الاثنان مؤسسة مذهب الاعتزال، وصل بن عطاء وعمر بن عبيد. يجي واحد لعمر بن عبيد يقول له دابتي سرقت فادعوا الله لي، فقال يا ربي يا ربي إنك تعلم أنك لم تشأ أن تسرق فردها إليه، قال له إذا لم يشأ أن تسرق فقد يشأ أن لا تعود، لا أريد دعائك. ما هو إذا كان هو مشيئته ليس له علاقة في العالم، إذا كان سرقت رغم عنه رغم مشيئة الله عز وجل، يبقى هتعود كيف؟ هي سرقت بمشيئة الله ولا لا؟ طبعا سرقت بمشيئة الله. فالمذهب المعتزلة أسوأ، ولذا احنا بنركز في الرد دائما على وأذنب الأشاعرة ذنب من أذنب المعتزل. إذن لا يكون إلا ما يريد، يعني كل شيء في هذا العالم تم بإرادة الله عز وجل الكونية، وأنت لك إرادة، هذه إرادة كونية ولا شرعية؟ إرادتك كونية ولا شرعية؟ ولا كونية ولا شرعية، كونية إيه؟ الكونية دي لا يمكن ترد، وأنت حضرتك إرادتك لا يمكن ترد، والشرعية إنك تشرع من الأحكام، أنت لك تشرع، ده اللي شرعت كفرت، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فأنت حضرتك لك إرادة كونية ولك إرادة شرعية، لكن لك إرادة اختيارية تختار بها أن تفعل أو لا تفعل، وتحاسب على هذا الاختيار، وكلما كان الاختيار تحاسب عليه، قل الاختيار يقل الحساب، زاد الاختيار يزيد الحساب، يبقى أنت لك إرادة إيش؟ اختيارية. لقول رسول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى لك مشيئة وتختار كذا وكذا هو. فلك مشيئة اختيارية، فربنا يهديك النجدين وانت حظك اختار ما تشاء، وانت سعادتك احيانا تختار طاعة واحيانا تختار معصية، وكلنا عصاه وأولاد عصاه، ولكن أيضا فينا طاعات على الأقل ظاهرة. أنت تراني أصلي أمامك، تراني ملتحي أمامك، ففي طاعات ظاهرة الخفاء الله عز وجل أعلم بها ولا لا. فأنت لك إرادة لا تسميها كونية، لأن الكون ملك لله سبحانه وتعالى. كونية تجي أنت تقدر تغير السحاب ولا الجبال، أنت ليست لك إرادة كونية، وليس لك أيضا إيش، لأن الإرادة الشرعية تكفر بها على طول، لأن تشرع من الدين ما لم يأذن به الله، تمام كده. فأنت إرادتك لا تسمى كونية ولا تسمى، وإنما تسمى إيش، اختياري، تسمى اختياري، تختار أنت بين الفعل. وهذا الاختيار أيضا محدد، اوعى تفكر أنت مختار، لا لا، إرادتك محكومة بعوامل كثيرة جدا تحت إرادة الله، لأن إرادتك هي قرارك. وقلت لك ألف مرة، القرار حين يصدر منك نابع من علوم تراكمت عندك، خبرات متراكمة، وعوامل وراثية، تمام كده، وظروف بيئة، وظروف تربية. فأنت تصرفك كله بيكون هكذا، تصرفك بيكون مبني على حركة الدم جوية عندك، وإذا فلان دم محامي وفلان صعيدي وفلان ماشي ما أدريش، على الحالة الجسدية والدم اللي فيها والمعاملات الوراثية ومعاملات الذكاء اللي عندك والخبرات المتراكمة، قرارك بينبني على كل هذا، وكل هذا من خلقه أوجده. فقرارك أنت مشيئتك تابعة لمشيئة الله عز وجل، وده ابن القيم يفصله. فأنت لك مشيئة ولك إرادة، وهذه الإرادة خاضعة لإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأثبت لك مشيئة، ولكن أثبت أنها تحت مشيئة الله عز وجل. فأنت تشاء أشياء على قدر الاختيار تحاسب. فأنت ممكن أو تختار شيء مضطر إليه. فالشخص مثلا الذي يسرق، شخص سرق من دون أي حاجة، هو غني الحمد لله وكله ولا يحتاج إلى شيء وسرق، هذا اختيار حسابه شديد جدا. شخص سرق لأنه فقير، هو مختار، ولكن ضغط الفقر أثر في اختياره شيئا. فالسارق لأنه فقير حسابه أقل من حساب السارق وهو إيش، وهو غني. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الشيخ الزاني والشاب الزاني، تمام، لأن الشيخ الزاني ما يحتاج إلى الزنا، لكن الشاب محتاج إلى المرأة أشد من الشيخ، وكلاهما مجرم، ولكن هذا حسابه أشد من هذا. كل ما يقل اختيارك، الآن أنت تسرق لأنك فقير، طيب تسرق لأن إنسان قال إن لم تسرق، إن لم تسرق قطعت يدك، هنا ده في إكراه داخله، إكراه داخل غير ظرف الفقر، فدخل إكراه. في إكراه آخر إنه قال لي سأقتل زوجتك وأولادك إن لم تسرق، هنا لازم تسرق، تمام كده، لازم تسرق. اشرب الخمر، لا انا ما اشرب الخمر، اشرب الخمر واللي ضربتك اضربني ولا اشرب الخمر. لكن اذا شربت الخمر مهدد بالضرب مثل الذي لم يهدد، ها، الذي يشرب الخمر هو ذهب يشرب الخمر، واحد تاني راح يشرب الخمر واللي هضربوه، هذا اقل من هذا في الذنب ولا لا؟ مفاهم يا احمد؟ هذا اقل من هذا في الذنب، تمام. وهذا هدد، وهذا قيل له لو لم تشرب الخمر قتلنا ولدك وزوجتك، هنا لابد يشرب الخمر. لما نقول لابد يبقى ألغي اختياره، فمهما شرب الخمر عليه إيش من الذنوب؟ ولا شيء. طيب هو مجبر تماما، ثم أو قيدوه رجله ويده وكله، فتحوا فمه بالقوة ووضعوا الخمر فيها، هذا يحاسب على إيش؟ على حساب هذا ولا شيء. لكن ساعة ما وضعوا الخمر قال ما أنا مشتاق للخمر من زمان وخايف من الذنب، هي جت لها، هي اللي جت لغاية عندي، وفرح بشرب الخمر، يحاسب ولا لا؟ شفتوا بقى، يبقى على قدر إيش الاختيار، هذا يزيد ويقل، كلما زاد اختيارك كلما اشتد حسابك، وكلما قل اختيارك كلما قل حسابك. في الطاعات كلما زاد اختيارك كلما زاد ثوابك. فرق بين واحد دخل يصلي في المسجد وواحد دخل أن يضربونه، لما احنا نكون في الرياض وساعة الأذان ما يأذن ونشوف ناس كتيرة بتجري داخل المسجد، هو داخل يجي خايف من الهيئة، الهيئة بتضرب الناس وبتسجنهم، ولدرجة الناس الكارهة للصلاة منهم من يختبئ تحت سيارة والأسفلت النار مولع، وهو مختبئ تحت الأسفلت ومتحمل الصهد هذا لغاية ما نأذن ونقيم الصلاة ونصلي ونخرج. لأنه لا يريد الصلاة، لا يريد الصلاة. والبعض يغلق عن نفسه المحل وينزل الباب حتى لا يدخل المسجد يصلي، ولا بد يغلق التكييف فيعيش في حر شديد لأنه لا يريد يدخل المسجد. الشخص اللي دخل المسجد خوفا من الهيئة الأمر المعروف والنهي المنكر، مثل اللي أول ما سمع الأذان انطلق للصلاة، سبحان الله سبحان الله. فإذا في الاختيار دائما الثواب وإيش والعقاب، فالثواب يعلو ويزيد على قدر اختيارك، والعقاب يزيد وينقص على قدر أيضا اختيارك. إذا إرادتك أنت هي إرادة الإيش الاختيار. كلما فقدت الاختيار ذهب الحساب، تمام كده، كلما جاء الاختيار بدأ الحساب على قدر الاختيار. ولذا المجنون لا يحاسب، لأن المجنون لا اختيار له، صح. والصبي يكافئ على اختياره لأنه اختياره ناقص، لأن العقل مناط التكليف وده عقله ناقص، فيحاسب يأخذ ثواب على الطاعات ولا يأثم على المعاصي رحمة من الله جل وعلا. إذن خلي بالك، ولا يكون إلا ما يريد الله إرادة، وأنت لك إرادة شرعية صح، كونية صح، لا ولا كونية ولا شرعية، لأن الكون لله والشرع لله، الكون لله ملك لله والشرع لله سبحانه وتعالى، ليس لك أن تشرع أبدا. قال ولا يكون إلا ما يريد سبحانه عز وجل، وهذا رد على القدرية والمعتزلة اللي نفوا إرادة الله، قالوا ربنا ليس له إرادة أبدا. كلام ابن رشد فيلسوف مجرم، مجرم زي ابن سينا شيخ الملاحدة، ملاحدة كله، وابن سينا العالم الرئيس ده شيخ الملاحدة رئيس في الإلحاد. لا أنا بكلم ابن رشد الفيلسوف، هو يقصد الفيلسوف، ما أتكلم ابن رشد القرطبي اللي صاحب المذهب المالكي اللي هو بداية المجتهد ونهاية المقتصر، لا غيره خالص، هذا عالم كبير جدا. قال إذن لا يكون إلا ما يريد، هذا فيه رد على المعتزلة المجرمون الذين لم يثبتوا إرادة الله عز وجل. قوله لا تبلغه الأوهام، معناها أن التفكر في ذات الله عز وجل تابع للوهم، معناها أن التفكر، ما أنا بفكر في الله مستوى على عرش وله يدان وله وجه وله أصابع وله قدم وله رجل وله ساق، صح، وله حقه سبحانه عز وجل، أفكر فيه سبحانه وتعالى، كل تفكيري فيه فيما يتعلق بهذه الصفات الخبرية وهم. يعني ما معنى وهم؟ لابد أن ينشأ في ذهنك تصورات. أي واحد يقول أنا ما تصورت أقول له كذب، يحصل تصور، سأقول لك استوى على عرش، ينزل إلى سماء الدنيا، خلق، كلم إبليس، كلم آدم، أنت بيجي في دماغك خيالات معينة، تصورات للرب جل وعلا، هذه كلها اسمها أوهام. لماذا أوهام؟ لأنها غير صحيحة، وكل تخيل يأتي في بالك فالله فوق ذلك سبحانه عز وجل، كل تخيل يأتي في خيالك أو على بالك فالله فوق ذلك جل وعلا. إذن كل تفكرك في ذات الله عبارة عن إيه؟ أوهام، أوهام. لذا أنا أنصرف عن الوهم وأثبت الحقيقة. هو قال له يدان له يدان، كيف ما أدري؟ وهم، أتوهم، لماذا أتوهم؟ طب كيف يستوى العرش؟ يستوى العرش، ما أتوهم، أنا ما لا أتوهم، لأن أنا المسائل العقلية المحكومة غير موجودة فيما يتعلق بالله عز وجل، لأن أنا لكي أصف شيء لابد يكون رأيته، وما أحد رأى الله خالص، ما في أي أحد رأى الله، لا جبريل ولا حملة العرش ولا أي شيء، ما في أحد رأى الله سبحانه وتعالى، سيرى يوم القيامة جل وعلا. إذن لكي أصف أفعال الله لابد أني أرى، وأنا ما رأيته، ما رأيته، أو أقيس مثيل له، فين هو مثيل الله؟ ليس كمثله شيء، فما عندي قياس، ما عندي شيء أقيس عليه. زائد هو ما أخبرني ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أخبرني كيف يستوي ربي، كيف يتكلم ربي، كيف ينزل ربي، كيف يغضب ربي، ما أخبرني. إذن ما لو كلمت بعيد عن الثلاثة هذه كلامي سيكون إيش؟ وهما. يبقى لماذا لا نعرف كيف استوى، كيف يسخط، كيف يغضب، كيف ينزل؟ لا نعرف، لأننا واحد لم نراه، لم نره. ثانيا ليس لا يقاس على شيء لأنه ليس كمثله شيء. ثالثا لم يخبرني مخبر صدق بكيفية أفعال الله عز وجل. يبقى إذن أي كلام فيما يتعلق بذات الله أو صفات الله هو من قبيل الوهم، فما عندي إلا الإثبات تاركا الكيفيات. واضح كده؟ يبقى لا تبلغ الأوهام. ولا تدركه الأفهام. يعني العقول العبقرية الكبيرة جدا لو أرادت تضع تصورا لصفات الله لا يمكن تدركها. لو جبنا مجموعة كبيرة من العقلاء قل أنتم عقلاء طفتم في الدنيا وشفتم، أنا أذكر لكم صفات الله وأن ترسموا لي تصور عن الله ممكن؟ لا، أفهمهم لن تصل. فهم مخلوق محدد بأطر الزمان والمكان، وربنا فوق الزمان وفوق المكان وخالق الزمان وخالق المكان، وانت لا، وانت مستحيل تخرج برا الزمان وبرا المكان، مستحيل. لو اردت ترجع امس ترجع؟ بيقدر ترجع؟ لو قدرت تقفز الاسبوع القادم تقفز؟ تستطيع؟ محكوم بالزمان، انت محكوم بالزمان، الزمان يمضي بيك وانت لا تستطيع تتخطى ابدا. يعني الان شوف الساعه كام مثلا، الساعه 4 وربع الان، ممكن انت الان تخلي 4 ونصف، ما تستطيع تخطي حاجز الزمن لا في الماضي ولا في المستقبل، ما تستطيع. طب حاجز المكان، أنت ممكن الآن، الآن وأنت موجود هنا تكون موجودا أيضا في مكان آخر؟ لا أبدا، لن توجد بذاتك، ممكن توجد بإدراكات. تفتح مثلا موبايل وتشوف مظاهرات في تونس مثلا أو أحداث تحدث في ليبيا ممكن، لكن أنت نفسك هنا فلم تتخطى حدود المكان ولا حدود الزمان، وانت غير قادر على تخطي حدود الزمان والمكان، كيف تتصور ما فوق الزمان والمكان؟ ممكن؟ يبقى لا تدركه الافهام. عرفنا الفرق بين الاوهام والافهام، مش كده؟ فرق بين الاوهام، الاوهام خيالات، واما الافهام مرتبطه بزمن ومكان، وربنا فوق الزمان وفوق المكان. ما الدليل انه خالق الزمان؟ ما الدليل؟ تمام، ده دليل عام، عايز خاص بالزمن. وهو الذي خلق الليل والنهار، مش ده زمان؟ والشمس والقمر مش هم ده أدوات الزمان؟ طيب ما دليل خلق الأماكن؟ خلق السماوات والأرض وما بينه، يبقى هو خلق الزمان والمكان، ففوق الزمان والمكان هو فوق كل شيء، ففوق. يبقى كده أفهم توصل كيف؟ إذن يستحيل وصول الأوهام ولا الأفهام، مفهوم؟ الحمد لله. قال احنا بنعدي كتير لكن لا نريد التفصيلات الزيادة بتاعت ابو العز، ان شئتم نقرأ ابو العز نقرأ ما في اشكال ابدا. قال خالق بلا حاجة، مهمة جدا، رازق بلا مؤونة. اما خالق بلا حاجة هو الغني سبحانه، خلق الخلق ماذا يستفيد من الخلق؟ لا شيء، تخلق خلق يرزقهم ويدبر لهم ويرحمهم ويكفرهم سبحانه عز وجل. إذن الخلق هذا بالنسبة لله عز وجل، بالنسبة لله تبارك وتعالى، شيء لا هو نفسه لا يستفيد شيئا من ذلك أبدا، فهو خالق بلا حاجة. يعني لماذا خلق الجن والإنس؟ جاوب يا أحمد. طيب هو محتاج للعبادة؟ طيب لماذا خلقهم ليعبدوا طالما هو غير محتاج للعبادة؟ لا لا، الله أعلم. هو خلقهم ليعبدوه ليصيبهم ويدخلهم الجنة ويرحمهم لتتحقق صفاته، أما هو نفسه سبحانه غير محتاج لا للإنس ولا للجن ولا عبادة إنس ولا عبادة جن ولا وجود ملائكة ولا وجود جبال ولا سماوات ولا أرض ولا أي شيء. غني عن العالمين، مش غني عن الناس، غني عن العالمين، كل العالمين هو غني. إذن خلق بلا حاجة سبحانه وتعالى، خلق بلا حاجة يعني هو ليس محتاجا للخلق، هذه قطعية. لكن لماذا خلق؟ لحكمة. الحكمة هذه هو خلق لحكمة. طيب ما هي هذه الحكمة؟ ما هي هذه الحكمة؟ لا ندري. في حكمة بالغة لا شك، كل أفعال الله فيها حكمة، كل أفعال فيها حكمة، والخلق فعل، الخلق فعل، فالفعل بحكمة، لازم بمشيئة وحكمة. هناك حكمة لن تظهر الآن أبدا، ستظهر يوم القيامة. خالق بلا حاجة اللي هي، طيب تمام، فين هي؟ أنا ما طيب يا علي أقطع الحاجات دي عشان نعدي بسرعة. ماشي يا علي، ماشي يا علي، ماشي من أولها. لا يشبه الأنام، أخذ المتن أحسن. طيب ماشي، أخذ المتن. حاضر. وقال إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، خلاص قلناها، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيت بينها، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام، فشرحناها. ولا يشبه الأنام، ولا الأنام يعني المخلوقات، مخلوقون، وقيل الأنام هم البشر، وقيل الأنام هم العقلاء يعني الإنس والجن والملائكة، ولا يطلق على الحيوان أنام. إذن كلمة الأنام لها عموم ولا خصوص، أما العموم فالخلق كله، وأما الخصوص فالملائكة والإنس والجن. فلا شوف سبحانه عز وجل لا يشبه الأنام، لا هو يشبه ملك ولا يشبه جني ولا يشبه إنسان. وكلمة يشبه هذه يعني بعض العلماء لا يحبونها، وإنما ليس مثله شيء من الأنام، لأن الله قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، إنما ليس كمثله شيء. فلا يوجد شيء يماثل الرب عز وجل أبدا، بحيث أن احنا نقيس عليه، فننفي التمثيل وننفي الشبه جاريا مع بعض العلماء، إنما الأصل نفي التمثيل. حي لا يموت جل وعلا، حي حياة تامة كاملة، أما أي حي غير الله فلابد أن يموت، أي حي غير الله فلابد أن يموت، لأن صفة الحياة لله صفة ذاتية، وصفة الحياة لغير الله مخلوقة، فالخلق مخلوقون وصفاتهم مخلوق، فلا بد لهذه الحياة المخلوقة أن يدركها الموت. فهل سيموت الملائكة؟ وهل الملائكة لم يموت منهم أحد إلى الآن؟ خذ بالك، الملائكة خلقوا قبل الإنس والجن، ومع ذلك لم يموت منهم أحد إلى الآن. فهل سيموتون؟ نعم، فهم أول الخلق وآخر الخلق، هم أول الخلق وجودا وآخر الخلق موتا. فيموت كله، ويموت جبريل عليه السلام، وآخر من يموت هو ملك الموت نفسه، ملك الموت نفسه يموت، ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. فهو حياة المخلوقين لابد أن تدركها الموت، حياة المخلوقين لابد أن يدركها الموت، لكن بعض الأجزاء قد لا يدركها الموت. بعض الأجزاء يعني إيش؟ يعني هل أنت تموت؟ أجب، ما معنى موتك؟ ما معنى الموت؟ فراق الروح للجسد، فالموت هو فراق الروح للجسد، الموت فراق الروح للجسد، تمام؟ الروح لن تموت ولن تفنى، بينما الجسد يفنى. يبقى الروح ذاقت الموت ولا ما ذاقته؟ ذاقته عندما فرقت الجسد، لكن هل تفنى الروح؟ لا. فإذا الروح تموت نعم، لكن تفنى لا. مفهوم؟ الروح تفنى لا، أرواح المؤمنين لا تفنى، وأرواح الكافرين لا تفنى، لا تفنى، وأرواح الملائكة لا تفنى أبدا، وأرواح الإنس والجن حين تفارق الأجساد ستنتهي حالها إلى أن توضع كلها في الصور، كلها هي الآن الأرواح لها أماكن، أرواح المؤمنين في عليين، وأرواح الكافرين في سجين، تمام؟ أرواح المؤمنين في عليين، الملائكة لما يموتون هل تذهب أرواحهم إلى عليين؟ الله أعلم، لأن لن يدوم الموت إلا قليل. لكن أرواح صالح الإنس والجن في عليين، وأرواح كفار الإنس والجن في سجين. هذه الروح تبقى، ثم بعد ذلك كلها توضع في الصور، فإذا نفخ في الصور انطلقت الأرواح كلها كافرة ومؤمنة إلى أجساد أصحابها. وإحنا قلنا الموت نعم، أما الفناء فلا. عظمة عجب الذنب في الجسم البشري لا تهلك، لا تفنى، تبقى، ينبت من الإنسان بعد ذلك. الصور نفسه مخلوق ولا يفنى، العرش نفسه مخلوق ولا يفنى، الكرسي مخلوق لأن الكرسي جزء من العرش، قطعة من العرش، موضع قدمي الرحمن جل وعلا، لا يفنى. فهناك أشياء ليس مكتوبا عليها الفناء، خلقت ومكتوب لها البقاء بأمر الله تبارك وتعالى، فهي باقية بإبقائه جل وعلا. أما هو سبحانه لا يفنى ولا يبيد. طيب قال حي لا يموت، هو حي حياة تامة، حياة تامة، وهذه الصفة الأولى لله جل وعلا، وأعظم صفات الرب تبارك وتعالى، لأن كل الصفات الأخرى مرتبطة به. فلا قدير إلا إن كان حي، ولا عليم إلا إن كان حي، ولا عزيز إلا إن كان حي. يبقى الصفة الأخص والأعظم للرب هي، هل أبو إسحاق الحويني والتكفيرين يقولون هذا؟ يقولون أخص خصائص الرب التشريع، وهذا كلام مضحك، مضحك جدا، لأن التشريع صفة فعلية، والصفات الذاتية هي طبعا الملازمة للرب جل وعلا ولا تنفك عنه أبدا. هو لما كان الله ولم يكن شيء معه كان مشرعا؟ شرع شيء؟ كان مشرعا بمعنى أصل التشريع، إنما كان حيا قاطعا. فإذا أخص خصائص الرب هي الحياة ولا التشريع؟ فضل أبو إسحاق الحيواني وغير لما قالوا أخص خصائص الرب التشريع، نقول كذب. أخص خصائص الرب الحياة والعلم والقدرة والعزة والجبروت، صح ولا لا؟ فإذا ضلونهم ثم أنهم أتوا بكلام لا دليل عليه. طيب، فهو سبحانه وتعالى حي حياة تامة، وهذه الحياة هي الصفة الأولى للرب جل وعلا، وكل الصفات منعطفة عليه، لأن القدرة والعزة والعلم والجبروت والقيومية كلها صفة للحي جل وعلا. طيب، لا يموت، يعني لأنه هو خالق الموت جل وعلا، والكل يموت هو لا يموت سبحانه عز وجل. قيوم لا ينام، قيوم يعني قائم بنفسه، مقيم لغيره، هو قائم سبحانه عز وجل بنفسه، قائم باقي بنفسه، مقيم لغيره، لا يقوم شيء إلا إذا قامه الله، لا سماء ولا أرض ولا شمس ولا بشر ولا جن ولا خلق، ما في، لو لم يقيمها الله سقطت السماء على الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض. والجبل هذا قائم لأن الله أقام، الشجر قائم لأن الله أقام، وإنت لما تقوم للصلاة الله أقامك، فما في قيامة إلا إذا قامها الله سبحانه وتعالى. هو قيوم جل وعلا، قام بنفسه وأقام غيره جل وعلا، سبحانه تبارك وتعالى، القيومية التامة لله جل وعلا. لا ينام، لأن النوم من نواقض القيومية، النوم نقص وضعف، النوم نقص وضعف، وينافي للقيومية، والقيومية لازمة للحياة جل وعلا، حياته تامة وقيومته تامة سبحانه عز وجل. خالق بلا حاجة، قلنا خلق لحكمة لا نعلمها، لماذا خلق الخلق؟ هو غير محتاج للخلق، ولا محتاج سماوات ولا أرض ولا ليل ولا نهار ولا جن ولا إنس ولا فيلة ولا دواب ولا شيء، فلماذا خلقه؟ الله أعلم. فإن قلت مثلا خلق الإنس والجن ليعبدوه، طيب وخلق البعوض ليه؟ وخلق الزروع والبحار والأنهار والجبال والسلول لماذا؟ هذه حكمة لا نعلم، هو يعلم سبحانه عز وجل. وأيضا هذه الحكمة ليست حاجة، وإنما حكمة يظهر بها حكمته، لأننا قلنا العالم كله أولا وآخرا، دنيا وآخرة، هو كله أثر لصفات الرب عز وجل، للصفات. رازق بلا مؤونة، رازق بلا مؤونة يعني رازق من غير أي، أنت ترزق غيرك ولكن بمؤونة، فلكي ترزق زوجتك وأولادك وأهلك لابد تكتسب، لازم تكتسب، فهذه اسمها مؤونة، تكسب وتنفق. أما رازق خزائنه لا تنفق جل وعلا، هو يخلق الرزق والمرزوقين جل وعلا، يخلق الرزق والمرزوقين سبحانه. مميت بلا مخافة، بينما أنت أولا الإماتة هذه لله وحده، صفة لله وحده جل وعلا، هو سبحانه وتعالى جعل ملك الموت وعوان ملك الموت يميتون، ولكن بأمره هو، أنت لا تستطيع أن تميت، هو يميت وملك الموت يميت وأعوان ملك الموت يميتون، أما أنت لا يمكن. ولذا عندك في الصعيد ما يقول موت فلان، هذا كذب باطل، ما يستطيع أحد أن يموت فلان أبدا أبدا. الإماتة سلب الروح، ولا يسلب الروح إلا الله، ما يأخذ الروح إلا اللي خليها. أما القتل فهذا ممكن ناس تقتل، وفرق بين الإماتة والقتل، الإماتة سلب الروح مع بقاء الجسد، أما القتل إفساد الجسد بحيث لا تستطيع الروح أن تبقى فيه، وهذا قدر الله عز وجل. ممكن الروح تبقى، إنسان ممكن كربنا لو قطعت رقبة الإنسان وقطع وتبقى الروح لو شاء، لكن لم يشاء، جعل الجسد هذا مكان للروح، إذا فسد الجسد لابد تخرج الروح، أو ممكن يبقى الجسد وهو يسلب الروح سبحانه عز وجل، هو أو ملك الموت أو أعوان ملك الموت بأمر الله تبارك وتعالى. لذا أنت تميت، أجب لا، تقتل نعم تقتل لكن لا تميت. وإذا الغبي اللي قال لإبراهيم عليه السلام أنا أحيي وأميت غبي، فيجيب واحد محكوم عليه يقتل واحد ويترك واحد، فظن أنه هو أحيى وأمات، وما أحيى ولا أمات، هو قتل وترك الآخر من غير قتل. إنما الإحياء بمعنى خلق الحياة ليس لأحد، والإماتة بمعنى سلب الروح ليس ليحد. لذا إبراهيم أعرض عنه وجاب له مثال آخر قوي جدا ليفحمه إفحاما، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت. ما عاد يقول له الإماتة غير القتل وعاد يفهمه، هذا غبي أعطال القاضي. لله المثل الأعلى، أنت لما تضرب لما تضغط على زر النور ما في إضاءة، اللمبة فسدت؟ لا، أنت سحبت التيار بس، قطعت التيار عنه، هذه الإماتة. لكن لو كسرت اللمبة تطفئ؟ نعم، لأن ما عاد التيار الكهربي يجد المجال الذي يوجد فيه، عرفت؟ فالقتل مثل كسر اللمبة، والإماتة مثل إيه؟ قطع التيار. واضح؟ الذي يسلب الروح هو الله، ويوكل بذلك ملك الموت وأعوان ملك الموت. ولذا حديث البراء بن مالك واضح، إن ملك الموت يجلس عند رأس الرجل والأعوان يخرجون الروح، تروح المؤمن تسيل كما تسيل القطرة من فيه السقاء، وروح الكافر تتفرق وينزعونها. إذن لا يسلب الروح إلا الله أو ملائكة الموت طبعا بأمر الله عز وجل. أما القتل فالله قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وقال من قتل مؤمنا خطأ، مظبوط كده سهله، وقال فاقتلوه ولا فأميتوه، قال فاقتلوه صح. فإذا هو مميت سبحانه، إماتة يسلب الروح. طب ما الناس ممكن تحتج على إن حبيبا لهم مات سلبت روح، شيخ القبيلة سلبت روح، فالناس تحتج، الله لا يخاف. بينما لو قتلنا شيخ قبيلتكم نخاف منكم صح، لكن الله يميت من يشاء، ولا أحد لأنه يميت بلا مخاف، فالله لا يخاف سبحانه عز وجل، وإنما يخاف سبحانه. لازم دليل استثناء، هو ربنا قال قل يتوفاكم ملك الموت، فقد يفهم من البعض يتوفاكم يعني ايه الانس، والبعض يقول نضم الجن، لان الخطاب دائما في الشريعه يخاطب به الانس والجن صح. طيب ما ورد الحديث ان ملك الموت هو الذي يقبض روح جبريل ويقبض روح الملائكه، فما المانع ان يقبض ارواح ما دونه؟ ما في مانع، فالتخصيص يحتاج الى ذلك. فمميت بلا مخافه سبحانه، هو يميت جل وعلا من دون خوف سبحانه تبارك وتعالى. باعث بلا مشقه، لان الخلق اعاده الخلق اهون عليه من بدء الخلق، وهو اهون عليه، خلقكم يعيدكم كما خلقكم اول مره وهو اهون عليه، وليس اعاده الخلق باهون او باشد من بدء الخلق، خلقنا من العدم سبحانه عز وجل، فلما يحيينا واحنا بقايا هذا اهون عليه جل وعلا. فهو باعث بلا مشقه، وهو طبعا خالق ايضا بلا مشقه، وباعث بلا مشقة، ما في مشقة على الله سبحانه وتعالى أبدا، لأنه ما يمسه من لغوب، والمشقة لغوب يعني تعب، فلا يمسه الله جل ذلك. طيب بارك الله فيك، جزاكم الله خير، نتخذ هذا الشهر.